لأكثر الصفات، كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. عندما يسمع الأشعري الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا وجاء ربك والملك صفا صفا، جعل مفهوم هذه النصوص ما يليق بالمخلوق، استواء يليق بالمخلوق، نزولا يليق بالمخلوق، مجيء يليق بالمخلوق فقط، وزعم أن النصوص تدل على هذا المعنى الباطل، وظن أن مدلول النصوص هو هذا التمثيل، بينما لم يفهم هذا الفهم من قوله تعالى مثلا وهو السميع البصير، لم يفهم من السمع والبصر ما يليق بالمخلوق، بل فهم ما يليق بالخالق، لذلك سميناه مفرقا، فرق بين الصفات وبين نصوص الصفات، نصوص يفهم منها ما يليق بالخالق ولا يقع في هذا المحذور، نصوص يفهم منها في زعمه ما يليق بالمخلوق فيقع في هذا المحذور، هذا بالنسبة للمفرق. أما من ينفي جميع الصفات يفهم من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ومن قوله تعالى وهو السميع البصير، مفهوما واحدا وهو ما يليق بالمخلوق. هؤلاء المعتزلة والجهمية معا. إذن المحذور الأول وقوع الجميع وظنهم أن مدلول النصوص هو التمثيل، ثم بعد التمثيل اختلفوا، منهم من فهم التمثيل كما قلنا من جميع النصوص ونفى جميع الصفات، منهم من فهم التمثيل من بعض النصوص وزعم أنه يجب تأويلها، تأويل هذه النصوص التي تدل على التمثيل. هذا المحذور الأول. الثاني أنه أي النافي إذا جعل ذلك هو مفهومها، يكون مفهومها معمول لجعل، إذا جعل ذلك هو مفهومها، والضمير ضمير فصل، أو إذا جعل ذلك هو مفهومها، هو مبتدأ ومفهوم خبر والجملة معمول جعل جائز، إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله تعالى. إذا جعل الاستواء الذي يليق بالمخلوق ونفى ذلك، بقي الفعل استواء معطلا عن الدلالة على المعنى الذي يليق بالله تعالى وهو العلو، إذن عطل النصوص، فيبقى هذا النافي مع جنايته على النصوص بإساءة الظن بها وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام هو التمثيل الباطل، قد عطل. هذا جواب إذا جعل ذلك هو مفهومها قد عطل، هكذا الجواب. ما بينهما جملة معترضة، جمل معترضة هنا، أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها قد عطل ما أودع الله سبحانه وتعالى ورسوله في كلامهما، في كلام الله وكلام رسوله، من إثبات الصفات لله تعالى والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه، عطل ذلك إذا جعل ذلك المفهوم قد عطل ما أودع الله في هذه النصوص، أي وقع في تعطيل الصفات عن المعاني اللائقة بالله تعالى بجعله ذلك المعنى المفهوم، ذلك المعنى الباطل مفهوم النصوص. أرجو أن يكون مفهوما أنه إذا جعل ذلك الذي تقدم هو التمثيل هو مفهومها وعطله عطل النص، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله تعالى، فيبقى هذا الجاني مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن تفسير للظن السيء، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل هذا الجواب، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني اللائقة والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى. هذا تصوير المفهوم المحذور الثاني. الثالث أنه الجاني ينفي تلك الصفات عن الله تعالى بغير علم، هذا محذور ثالث، فيكون معطلا لما يستحقه الرب سبحانه وتعالى. في المحذور الثاني عطل النصوص، وجعل المحذور الثالث أنه عطل الله عما يستحقه من صفات الكمالات، من كمالات الرب سبحانه وتعالى وصفات الله كلها كمال. في المحذور الثاني التعطيل تعطيل النصوص، في المحذور الثالث التعطيل تعطيل الذات العلية من الصفات التي يستحقها الرب سبحانه وتعالى. الرابع أنه يصف الرب عز وجل بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات، إذ لا بد من أحدهما، إما أن يثبت لله تعالى ما يليق بالله أو يقع في أن يصف الله تعالى بنقيض تلك الصفات. إذا نفى السمع والبصر شبهه بمن لا سمع له ولا بصر، الجمادات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات، كأن يجمع بين النقيضين، هذا الكلام تقدم مفصلا، يجمع له بين النقيضين لا سميع ولا بصير، لا يوصف لا بالسمع ولا بالبصر ولا بضدهما، لا بالعلو ولا في بالسفول، لا بالمجيء ولا بعدم المجيء. الجمع بين النقيضين كنفي النقيضين مستحيل يقع في هذا، هذا أعظم محذور من المحذورات الأربعة. فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب سبحانه وتعالى، ومثله بالمنقوصات، جميع المخلوقات ناقصة سواء كانت جمادات أو حيوانات، وإن كانت تتفاوت في النقص، الحيوانات الناطقة، الحيوانات الموصوفة بالصفات الوجودية أكمل من الجمادات التي لا توصف بالصفات الوجودية، ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص كلها نصوص الصفات عما دلت عليه من الصفات، أي من صفات الله تعالى التي هي صفات الكمال. شرح وتفسير للمعذور الرابع. وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، لذلك كل من نفى يدعي التنزيه، لأنه خطر بباله عندما قرأ النصوص التمثيل، ويريد أن ينفي هذا التمثيل فيقع في التعطيل، إذا وقع في محذورين اثنين: أولا التمثيل، ثانيا التعطيل. لذلك يقال كل معطل مشبه، لأنه لم يعطل حتى شبه. كذلك من بقي على التشبيه، كل مشبه معطل. المشبهة التي تشبه الله في ذاته وفي صفاته بالمخلوقات وتصرح بذلك لا وجود لها اليوم، بصفتها فرقة قائمة بذاتها. وإن كان قد يقع في التشبيه بعض الناس وتوجد عقائدهم في كتب الفرق، ولكن فرقة قائمة بذاتها مشبهة كوجود المعطلة لا وجود لها اليوم. وعلى كل، من شبه قد عطل عما يليق بالله تعالى، فجمع بين التشبيه وبين التعطيل، ومن عطل جمع بين التشبيه وبين التعطيل. المعطل يشبه أولا ثم فرارا من هذا التشبيه يعطل، فيجمع بين الجنايتين، فيجمع في الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولا هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع بذلك في الله تعالى وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل كما شرحنا الآن، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. الإلحاد هو الميل، الميل عن الحق، الميل عن الصواب. قد يصل الإلحاد إلى الكفر وقد لا يصل. إلحاد الجهمية كفر بواح، وإلحاد من دونهم بالنسبة لبعضهم يتوقف فيهم تورعا كالمعتزلة، وإلحاد الأشاعرة لا يصل إلى الكفر وإن كان في النفس شيء بالنسبة لنفيهم لعلو الله تعالى واستوائه على عرشه، وبالنسبة لنفيهم الكلام اللفظي، لأنهم يشاركون المعتزلة في هاتين الصفتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع. وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. بس مثال ذلك كيف يجمع بين التعطيل والتمثيل، أن النصوص كلها، نصوص الصفات سواء كانت نصوص الكتاب أو نصوص السنة، دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات وباستوائه تعالى على العرش، صفتان اثنتان. العلو والفوقية صفة واحدة، والاستواء صفة أخرى. العلو والفوقية صفة ذاتية، علو الله تعالى على جميع المخلوقات صفة ذاتية ثابتة لازمة للذات، بمعنى لم يزل الله سبحانه وتعالى في علوه ولن يزال، لأن العلو صفة كمال، والكمال لا يفارقه، لا يوصف الرب سبحانه وتعالى في لحظة من اللحظات بالسفول، مستحيل، لأنه لا يليق بالله، بل هو موصوف بالعلو دائما وأبدا. ثبوت العلو كثبوت الحياة والقدرة والسمع والبصر، أي من الصفات الذاتية. وأما استواه على العرش فصفة فعلية، لأن الاستواء تجدد الله أخبر أنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، استوى على عرشه استواء يليق به، وخص العرش بهذا العلو الخاص الذي هو الاستواء لحكمة يعلمها لا لحاجته إلى العرش. فلله سبحانه وتعالى هو الذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته وسلطانه. ليس العرش هو الذي يحمل رب العالمين ولا حملة العرش، بل الله فوق العرش مستويا على العرش عال على العرش استواء يليق به. يثبت شيخ الإسلام كيفية الاستدلال على العلو وعلى الاستواء، أي بما نثبت العلو وبما نثبت الاستواء. انتبه، هذه مسألة دقيقة مهمة جدا. يقول شيخ الإسلام: فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع. أي علو الله تعالى على خلقه ومباينته لجميع مخلوقاته بأنه مباين لخلقه فوق جميع مخلوقاته، هذه صفة سمعية عقلية فطرية وإجماعية. علو الله على جميع المخلوقات ثبت بالسمع، أي بالأدلة المسموعة، أي بالكتاب والسنة، يقال لها صفة سمعية وصفة نقلية وصفة خبرية، المعنى واحد، السمع والخبر والنقل، هذه الألقاب لنصوص الصفات، نصوص الكتاب والسنة. إذن علو الله تعالى ثابت بالعقل أولا بمعنى وبالفطرة السليمة. لو سئل أي مخلوق أي إنسان بشرط أنه بقي على فطرته، لم يدرس علم الكلام، لم يدرس الأشعرية ولا الاعتزال ولا أي نوع من أنواع علم الكلام، باقي على فطرته في باديته، لو سألت بدويا حيثما كان عربيا أو عجميا، لو قلت له أين الله، يقول الله في السماء، الله فوقنا. لذلك نجد كل داع، كل مسلم يدعو الله يرفع يديه يقول يا رب، لأنه يعتقد أن ربه فوقه فوق جميع المخلوقات، يدعوه من فوقه ويخافه من فوقه ويراقبه من فوقه. هذا معنى إن هذه الصفة صفة فطرية عقلية، جاءت النقول أي أدلة السمعية والخبرية مؤكدة وموافقة لما دل عليه الدليل العقلي، اجتمعت الدلالة العقلية والدلالة النقلية في صفة العلو. إذن أعود مرة أخرى لأؤكد فأقول: صفة العلو غير صفة الاستواء، صفة العلو ثابتة بالفطرة والعقل والسمع، ثابتة بالعقل والفطرة بمعنى واحد، ثابتة بالعقل، ثابتة بالسمع، ثابتة بالإجماع. أي لم يختلف أولئك الذين يعتد بإجماعهم، لم يختلفوا. من هم؟ السلف. لأن الإجماع كما قلنا غير مرة، الإجماع الذي يعتبر أصلا من أصول الدين، الأصل الثالث في الدين، هو إجماع السلف، عندما كان عددهم محصور ويمكن ضبط إجماعهم والخلاف قليل وكانوا مجتمعين في مكان واحد، الحجاز، أجمعوا جميعا على هذا المعنى، لم يختلفوا. وصرح الإمام البيهقي أن أئمة الخلفاء الأمويين وخلفاء بني العباس إلى الخليفة السابع الذي هو المأمون كلهم على منهج السلف الصالح، جميع خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس إلى الخليفة السابع، الخليفة السابع والثامن والتاسع المأمون والمعتصم بالله والواثق بالله، هؤلاء الثلاثة هم الذين أصيبوا بنكسة علم الكلام وتبنوا عقيدة المعتزلة وعذبوا العلماء والأئمة والقضاة في وقتهم. بدأت فتنة علم الكلام من هذا الوقت، وقبل ذلك كلهم مجمعون في أصول الدين في هذه الصفة وغيرها. هكذا يتضح إن السلف مجمعون على اعتقاد علو الله تعالى استدلالا بالكتاب والسنة وبالدليل العقلي السليم والفطرة السليمة. أما الاستواء يقول الشيخ: وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، السمع فقط. استواء الله تعالى على عرشه فنزوله في آخر كل ليلة ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء من الصفات الفعلية السمعية، صفات فعلية سمعية محضة. أي لو لم يرد الدليل السمعي لا يجرؤ أحد بأن يصف الله بأنه مستو على عرشه وأنه ينزل في آخر كل ليلة وأنه يأتي لفصل القضاء، لا مجال للعقل. إذن أدل صفة سمعية ليست وحدها صفة الاستواء، صفات كثيرة: الاستواء والنزول والمجيء هذه صفات فعلية سمعية. أما الصفات الذاتية السمعية فكثيرة: إثبات الوجه لله تعالى وإثبات اليدين وإثبات الساق وإثبات الأصابع، صفات ذاتية سمعية أيضا. وهل أحد يفكر حتى التفكير لو لم يرد النص بأن الله موصوف بالوجه واليدين والأصابع والقدم والساق؟ لا. لكن لما ورد النص من الكتاب والسنة وجب على المؤمنين الإيمان بخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام وإثبات ذلك على ما يليق بالله تعالى لا على ما يليق بالمخلوق. إذا أثبتنا هذه الصفات نثبتها صفات لائقة بالله على ما تقدم، لأن صفات الله تليق بالله وصفات المخلوق تناسب المخلوق، صفات الخالق تناسب الخالق، صفات المخلوق تناسب المخلوق. الاتفاق في الاسم، استواء مع الاستواء، النزول مع النزول، الوجه مع الوجه، واليد مع اليد، هذا الاشتراك في الاسم وفي المعنى العام لا يثبت هكذا إلا معنى عاما مطلقا قبل أن تضاف صفات الله إلى الله وقبل أن تضاف صفات المخلوق إلى المخلوق. لكن إذا قلت وجه الله، يد الله، استواء الله، مجيء الله، لا اشتراك هنا أبدا، لا أحد يشارك الله في الصفات الخاصة بالله. هذا الاختصاص وقع بالإضافة. كذلك إذا قلت استواء زيد ومجيء عمر ووجه خالد، الله منزه بأن يشارك هذا المخلوق في خصائص صفاته، لأن صفاته صفات مخلوقة محدثة بعد أن لم تكن، وصفات تزول هكذا كما مثلنا بالعلم في بعض الدروس السابقة. يجب أن يفهم هكذا مجرد الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في الحقائق، وهذا عدم الاشتراك في الحقائق يتصور ويتحقق بالإضافة، ولذلك هذه الإضافة من أهم الإضافات، إضافة صفات الله إلى الله وإضافة صفات المخلوق إلى المخلوق. يقول الشيخ رحمه الله: وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف لله وصف له سبحانه بأنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا مباينه ولا مداخله. هذه الصفات السلبية التي يصف الله بها بعض علماء الكلام بدعوى التنزيه، قالوا نريد أن ننزه الله، ماذا نقول في التنزيه أو ماذا يقولون؟ ليس الله داخل العالم ولا خارج العالم ولا مباين ولا مداخل، ما معنى هذا؟ أي ليس بموجود. إذا أردت أن تصف المعدوم أو طلب منك أن تصف المعدوم تقول المعدوم هو الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا مداخل ولا مباين، هذا عدم محض. وصف الله بهذا العدم بدعوى التنزيه، السبب لأنهم أعرضوا عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وعما وصف الله به نفسه من التنزيه، وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، وزعموا أن العمدة في هذا الباب في باب الأسماء والصفات الدليل العقلي، فاختلفت عقولهم كما رأيتم، منهم من نفى بعقله الأسماء والصفات جميعا، لم يثبت لله تعالى إلا الوجود المطلق الذهني وهم الجهمية، منهم من نفى جميع الصفات ولم يثبت لله تعالى صفة واحدة من صفات الكمال الواردة في الكتاب والسنة وهم المعتزلة، ومنهم من فرق بين الصفات هم الأشاعرة، ضلوا لإعراضهم عن الكتاب والسنة وزعموا أن التنزيه أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بهذه السلوب، وهذه السلوب لا مدح فيها، السلب والنفي إنما يكون مدحا إذا تضمن نقيضه من الكمالات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هذه سلوب ونفي، ولكن كل نفي يتضمن كمال ضده. هكذا من بقي مع النصوص وسلم لله تعالى ولرسوله سلم، ومن أعرض عن الكتاب والسنة وحاول أن يخوض في المطالب الإلهية بعقله هلك، إما يقع في التشبيه والمشبه كافر، وإما يقع في النفي والإنكار والجحود وذلك كفر آخر. إذن السلامة، كل السلامة أن تسلم لله سبحانه وتعالى ولرسوله وتبقى على ظهر الاستسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة للعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وقوله عليه السلام في حديث أبي أيوب: ولكن شرقوا أو غربوا، يعضد ذلك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة للعين. البحث أو الموضوع موضوع استقبال القبلة. أولا، هل استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة أم لا؟ هذا الموضوع الرئيسي. اشتراط استقبال القبلة، هذا رأي الجمهور والأدلة تشهد لذلك. وإن كان الإمام الشوكاني عنده مناقشة في هذه المسألة ويرى إن الأدلة غير كافية في اشتراط استقبال القبلة، حيث ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعض أصحابه قد سلوا بالاجتهاد إلى جهة ما، ثم تبين لهم أنهم سلوا إلى غير القبلة فلم يعيدوا الصلاة. في هذا المعنى وردت أحاديث وآثار. يرى الإمام الشوكاني لو كان الاستقبال شرطا لأعيدت الصلاة. في هذا الاستدلال نظر لغيره، لأنهم اجتهدوا فاتقوا الله ما استطاعوا، فالله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ومن لم يعرف القبلة واجتهد وصلى أدى ما عليه، فرفعت الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رفعت صلاتكم. وهل ما حصل في مثل هذه الظروف يسقط استقبال القبلة أو اشتراط استقبال القبلة في حال الاختيار؟ لا، لا يسقط. في حال الاختيار استقبال القبلة شرط. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أمر من الله. وهذا الأمر على الأقل يدل على الوجوب. هنا مسألة ينبغي أن يناقش طلاب العلم، كيف نفرق بين الواجب وبين الشرط، أو بين الركن وبين الشرط. في غير باب الحج نترك المبحث في الحج، لكن في مثل باب الصلاة وغيرها استنبط أهل العلم باستقراء أدلة الكتاب والسنة أن ما كان في داخل العبادة وكان من ماهية العبادة تتركب العبادة من ذلك يسمى ركنا، أي كالقيام والركوع والسجود، هذه ماهية الصلاة. هيكل الصلاة يتكون من هذه الأركان ومن هذه الحركات ومن القراءة ومن الركوع والسجود. أما ما كان خارجا عن الصلاة الذي عرفوا بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وهذه الأمور مهمة، ولكنها ليست من هيئة الصلاة ولا هي من هيئة الوضوء، خارجة عن الهيئة والهيكل. هذا يعتبره الفقهاء شرطا يلزم من عدمه العدم. إذا عدم هذا الشيء عدمت العبادة، إذا فقدت الطهارة فقدت العبادة، وإذا فقد ستر العورة فقدت الصلاة، وإذا فقد الاستقبال في حال الاختيار فقدت الصلاة. هكذا. ولذلك اختلفوا في النية، هل النية شرط أو ركن؟ يعتبر بعض أهل العلم إن النية شرط باعتبار أنها تقع في أول الصلاة، ويرى البعض الآخر إنها ركن باعتبار وجوب الاستمرار. الاستمرار واجب لو نوى قطع الصلاة أو قطع الوضوء وهو في أثناء الصلاة أو في أثناء الوضوء بطل. لوجوب الاستصحاب يرى بعضهم إن النية ركن، هكذا يعد علماء الشافعية مثلا من الأركان، والآخرون يعدون من الشروط، والخلف لفظي غير جوهري، أي أمر لا بد منه سواء سميت شرطا أو ركنا. الشاهد نرجع إلى القبلة، القبلة كستر العورة وكالطهارة أمر ضروري، وحيث إنه يقع خارج العبادة يعتبر شرطا، والقول بشرطية استقبال القبلة قول قوي أقوى مما يحاول الإمام الشوكاني في مناقشته، حيث لا يرى هذا الاشتراط ويجعل رأيا لبعض علماء آل البيت، وليس الأمر كذلك، بل هذا رأي الجمهور وهو الأقوى. باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة للعين. البحث هنا من كان بعيدا عن الكعبة، هل الواجب في حقه أن يصيب العين، عين الكعبة، أو الواجب في حقه الجهة؟ مسألة كبيرة جدا، ولذلك توسع الإمام الشوكاني في شرح هذا الحديث، وذكر أقوال أهل العلم على طلاب العلم أن يدرسوا ما ذكره الإمام الشوكاني في هذا الباب. القول بأن واجب من كان بعيدا عن الكعبة هو الجهة هو القول الراجح. الجهة القبلة فيها توسع جدا بالنسبة لمن كان بعيدا من مكة، إذا توجه أهل المدينة ومن في سمتهم قبلتهم ما بين المشرق والمغرب، وقبلة بعض الجهات ما بين الجنوب والشمال، وقبلة بعض الناس الشرق، وقبلة البعض الآخر المغرب، الجهة. أما إذا كان في مكة القبلة تضيق هنا، قبلته الحرم، الحرم كله. وإذا كان خارجا من مكة قرب مكة كالتنعيم، قبلته الحرم كله. ويمكن أن يلزم بهذا الرأي كل من قرب من مكة كأهل الطائف وأهل جدة، من في إمكانهم أن يتوجهوا إلى الحرم كله، لا إلى المسجد الحرام، إلى الحرم، حدود الحرم. ومن كان خارجا من مكة لكنه في داخل الحرم قبلته المسجد الحرام، وتضيق القبلة جدا إذا كان الإنسان في داخل الحرم أو في داخل المسجد الحرام. من كان في داخل المسجد الحرام قبلته عين الكعبة، ولو خرج عن عين الكعبة ولو قليلا فصلاته باطلة. قد يقول القائل هل يمكن أن يخرج الإنسان عن إصابة عين الكعبة وهو في المسجد الحرام؟ الجواب نعم، هذا مشاهد، وخصوصا بالنسبة للغرباء يكونون في أطراف المسجد، مسجد الحرام الواسع، وخصوصا بعد هذه الساعة. الذي لا يهتم يقف فيتجه إلى جهة الكعبة ولا يحرص على إصابة عين الكعبة. لذلك لو جربتم الذين يصلون في المسجد الحرام، بعضهم لا يتجه إلى الكعبة، يتجه إلى جهة يميل عن الكعبة وهو غير منتبه، وهذا واقع. فصلاة هذا باطلة. القبلة في حجه أن يصيب عين الكعبة. إذن ترجمة المؤلف باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة للعين جزم المؤلف بأن الواجب بالنسبة للبعيد الجهة لا عين الكعبة. يدل لذلك الحديث الآتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. حمل كثير من أهل العلم هذا الحديث على أهل المدينة ومن قبلتهم مثل قبلة أهل المدينة، وبعضهم حمل على الجميع وفسر التفسير الآتي: أي كما يتوسع لأهل المدينة ومن على سمة المدينة تكون قبلتهم ما بين المشرق والمغرب، أي بهذه السعة كل الجهات هكذا، ليس الغرض مجرد ما بين المشرق والمغرب، أي سعة هذا المكان، أي سعة هذه الجهة، سواء كان بين الجنوب وبين الشمال، سعة هذه الجهة هي القبلة لمن كان بعيدا عن الكعبة. وفي حديث أبي أيوب لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط قال لهم: ولكن شرقوا أو غربوا. من شرق وغرب معناه خرج عن القبلة ولم يتجه في حال قضاء الحاجة إلى القبلة، ومن لم يشرق ولم يغرب، أي ما بين الشرق والغرب، قبلة لأهل المدينة ومن على شاكلتهم. والحديث يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة للعين، هذا واضح. وحديث أبي هريرة وحديث البيت وتلقاء البيت وجهة البيت المعنى واحد في اللغة، هي الجهة. لذلك تعتبر المسألة قول الجمهور وليس قول بعضهم. وهذا ما تدل عليه سماحة الشريعة. يروى عن الإمام الشافعي قول آخر: الواجب العين يجتهد في ذلك، الواجب إصابة العين ولو كان بعيدا يجتهد في ذلك اجتهادا. ومهما اجتهد من الصعوبة بمكان أن يصيب الإنسان عين الكعبة إذا كان بعيدا كبعدنا الآن، لو مشى الإنسان في قبلته هكذا هل ينفذ إلى الكعبة؟ قد ينفذ إلى المسجد الحرام، وقد لا ينفذ حتى إلى المسجد، ممكن يميل عن المسجد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس في وسع الإنسان أن يصيب عين الكعبة، بحيث لو مشى في قبلته هكذا لنفذ إلى الكعبة، ما أصعب هذا. إذن الواجب الجهة، شطر المسجد الحرام، جهة المسجد الحرام، تلقاء المسجد الحرام، المعنى واحد، أي جهة المسجد، هذا هو الواجب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ترك القبلة لعذر الخوف. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ترك القبلة لعذر الخوف، ترك القبلة لعذر الخوف أو الخطأ في القبلة في حال الجهل وخفاء القبلة واجتهاد الإنسان وصلاته بالاجتهاد لا يسقط هذا اشتراط استقبال القبلة. باب ترك القبلة لعذر الخوف. أما عند عذر الخوف إن ثبت حديث ابن عمر معناه يتركها قصدا لأنه غير متمكن لا جهلا. النافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، وصف صلاة الخوف كما هي مبينة في باب صلاة الخوف، ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك بما جاء وصفه في الكتاب والسنة، جاء في حالة أشد لأن ضبط أحوال المجاهدين من الصعوبة بمكان، قد يكون العدو محيطا بالمجاهدين ليس في جهة القبلة وليس خلفهم حتى يتمكنوا من تطبيق ما جاء في صلاة الخوف، دخلوا في وسط العدو وأحاط بهم العدو من كل جهة، هنا يتقون الله تعالى ما استطاعوا. في هذه الحالة يصلون رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها كيفما جاءت كيفما أمكن، ولكن لا تترك الصلاة. وهذا من آكد الأدلة على أن الصلاة لا تترك أبدا، لا عذر لترك الصلاة طالما الإنسان بعقله ما لم ينسى وما لم ينم. ليس هناك عذر يبيح للإنسان ترك الصلاة إلا النسيان، والنسيان نادر، والعذر الواضح النوم، نوم غير متعمد، نوم إنسان نام نوما عاديا وهو وعلى باله أنه يقوم للصلاة ولكنه غلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد أن خرج الوقت، لا كنوم الذي سئلنا هذه الأيام عن شأنه عن بعض الشباب الذي يسهر طول الليل وينام في آخر الليل ويضبط ساعته المنبهة على الساعة السابعة ضحا ليشبع النوم، والدوام يبدأ عنده الساعة الثامنة، يستيقظ قبل بدء الدوام بساعة فيصلي صلاة الفجر ضحا ثم يذهب إلى عمله. يقال إن بعض الموظفين اتخذوا هذه عادة، شباب قد يكونون عزب ليس عندهم أحد وحريصون جدا على الدوام كالذين يعملون في الأعمال العسكرية والخطوط أوقاتهم مضبوطة، يضبط ساعته على الساعة السابعة عندما ينام آخر الليل بعد أن شبع من الفرجة على الجهاد وما في معناه، بعد ذلك ينام وقد ضبط ساعته على الساعة السابعة. يقولون في شباب يتخذون هذه عادة، هذا موقف خطير جدا، هذا كفر بواح، كفر، إلا إذا كان هذا الشاب جاهلا لا يعلم أن حكم ترك الصلاة الكفر، أو استأنس ببعض الأقوال المتساهلة التي ترى أن كفر تارك الصلاة كفر عملي لا يخرج عن الملة. إن كانت لديه هذه الشبه أو جهل مطبق كأن جاء من بادية بعيدة قريبا فوظف بشهادته، لا صلة له بالعلم ولا بالإسلام إلا مجرد الانتساب مسلم بشهادة ميلاد، مثل هذا قد يعذر ويكون كفره كفرا دون كفر. وإلا إذا كان إنسان عالم وفاهم مستمع علم بأن ترك الصلاة كفر ومع ذلك تعمد واتخذ ذلك عادة، لا يستيقظ إلا الساعة السابعة يوميا، اتخذ ذلك عادة، هذا كفر ينصح ليراجع الإسلام وليس ولا له صلاة تلك الفترة. الشاهد نوم إنسان لم يتعمد عذر، فإذا نام عن الصلاة فاستيقظ فذلك وقت صلاته ليس بقضاء بل أداء. من نام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الناسي وقت صلاته إذا تذكر. كأن شغله عمل هام جدا في زحمة العمل لم يدري بأن الوقت خرج. تصور هذا، كأن يعمل في بعض الشركات في زحمة العمل يخرج وقت صلاة الظهر وهو لم يدري، لا يوجد هناك أذان ينبهه. وبحمد الله في جميع المصالح حتى في المطارات هنا أذان ينبه الناس، لكن لا نجعل هذا البلد هو المقياس، لأن الحكم عام. وجد هذا الإنسان لنتصور كيف ينسى الإنسان الصلاة، وإلا النسيان نادر. بدأ يعمل في زحمة العمل حيث لا يوجد من ينبه، واستغرق في العمل وغفل عن الصلاة إلى أن خرج وقت الصلاة فتذكر، فعلم بأن الصلاة صلاة الظهر خرج وقتها، فيبادل بالوضوء والصلاة، ذلك وقت صلاته وقت التذكر. ومن نام عن صلاة فاستيقظ بعد خروج الوقت ذلك وقت صلاته فليبادر فليصلي أداء لا قضاء. إذا كان في مثل هذه الحالة في صلاة الخوف أحاط العدو بالمجاهدين من كل جهة، ما تسقط عنهم الصلاة، يصلون كيف ما تيسر، ولو كان على غير وضوء يتيمم، مع وجود الماء لم يتمكن من الوضوء فليتيمم، فاتقوا الله ما استطعتم، فيصلي وهو يمشي وهو يجري يطارد ويطارد يصلي كيفما أمكن، مستقبل غير مستقبل، ماشي يتمكن من الركوع أو لا يتمكن، مختف ومنحاز إلى جهة، في جميع حالاته وصوره يصلي. ليس هناك دليل أقوى من هذا الدليل على أن الصلاة ركن من أركان الإسلام لا تسقط بحال من الأحوال إلا في حال النسيان وحال النوم غير المتعمد. قال نافع مولى بن عمر: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي ابن عمر عندما يصف هذا الوصف ويقول هذا القول يرى مولاه نافع بأن هذا يعطى حكم الرفع، وأن ابن عمر لا يقول ذلك من عند نفسه، وإن كان بعضهم اعتبر هذه الزيادة من قول ابن عمر ومن اجتهاده، حتى لو كان من اجتهاده يكون من فقهه، هكذا فقه وفهم من الآيات والأحاديث، والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. متفق عليه. وفي رواية: كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن جابر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، ولكن يخفض السجود من الركوع ويومئ إيماء. رواه أحمد. وفي لفظ: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة، ثم خلى على راحلته فصلى حيثما توجهت به. خلى على راحلته، ولا عندكم على راحلته؟ على نعم. ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به. رواه أحمد وأبو داود. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به. عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسبح على راحلته، يسبح أي يصلي النافلة، يصلي النافلة قبل أي وجهة توجه، مشرقا أو مغربا، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وربما استدل بعض أهل العلم بهذه الزيادة على أن الوتر غير واجب، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ويجاب عن ذلك: المراد بالمكتوبة الصلوات الخمس، ولا يمنع هذا وجود صلاة واجبة أخرى غير المكتوبة. المصطلح عليه بين أهل العلم: المكتوبة تطلق على الصلوات الخمس، والوتر واجب في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق غيره مع الخلاف. الصلوات الواجبة كثيرة غير المكتوبة التي لا يصليها على الراحلة هي الصلوات الخمس التي تسمى بالمكتوبة. صلاة الجنازة واجبة، تحية المسجد على الصحيح واجب. الاستدلال بهذا الحديث على أن ما عدا الصلوات الخمس ليست بواجبة، الاستدلال فيه نظر، ومن الإنصاف أن يقال: المراد بالمكتوبة الصلوات الخمس، لا يمنع هذا وجوب صلاة أخرى بدليل خارجي غير وجوب، غير أدلة وجوب الصلوات الخمس. وهذا الحديث متفق عليه. وفي رواية: كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به راحلته، لا يتوجه إلى الكعبة ولكن حيثما توجهت الراحلة. ويقول فيه: نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. الوجه في هذه الآية، اختلف في تفسير الوجه في هذه الآية إمامان جليلان، أحدهما تلميذ للآخر سبحان الله، ابن تيمية وابن القيم. يرى أحدهما أن الوجه هنا وجه الله صفة، ويرى البعض الآخر، أو يرى الآخر، المراد بالوجه هنا الجهة. يرى الإمام ابن تيمية المراد بالوجه هنا الجهة، جهة الله ليس الوجه. ويرى تلميذه المراد بالوجه وجه الله، فالله سبحانه وتعالى حيثما توجهت فثم وجه الله، فهناك وجه الله. ومن أراد التوسع في هذه المسألة من طلاب العلم فعليه أن يرجع إلى مختصر الصواعق المرسلة، تجد هناك أقوالا لأهل العلم. ويحاول الإمام ابن القيم أن يرجح رأيه، وشيخه يرجح رأيه، فإذا قرأت لابن القيم قلت الحق معه، وإذا قرأت لشيخه قلت الحق معه، لقوة الاستدلال منهما. وعلى كل في إمكاننا أن نعتبر الخلفة شكليا غير جوهري، لأن كل منهما يؤمن ويثبت لله تعالى الوجه، صفة الوجه، لا يختلفان في إثبات صفة الوجه. صفة الوجه ثابتة في بغير هذه الآية التي هي محل النزاع، ويبقى وجه ربك، لا خلاف بينهما في إثبات صفة الوجه، ولكن الاختلاف في هذه الآية فقط، لذلك يعتبر الخلاف خلفا شكليا صوريا وليس بجوهري. وعن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، ولكن يخفض السجود من الركوع يومئ للركوع ويومئ للسجود، ويفرق بين السجود والركوع بأن يخفض الإيماء للسجود أكثر من الركوع. وفي لفظ بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع، واضح. وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته أطلق لها حريتها فصلى حيثما توجهت به. هذا الحديث فيه زيادة علم، هذه الزيادة أنه حال تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة، والأحاديث التي تقدمت فيها الإطلاق. وهذا الحديث يقيد الصلاة على الراحلة صحيح تصلى إلى أي جهة إلى غير القبلة، ولكن عند تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة فيكبر ثم بعد ذلك يترك لراحلته تذهب حيثما شاءت وتتوجه حيثما أرادت فيصلي. وهذا تقييد للأحاديث المطلقة التي تقدمت ولا تعارض، بل هذا من باب تقييد المطلق، تعتبر الحديث السابق مطلقا وهذا مقيد. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذلك قوله آمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف فيه